إن عارضه سبب أقوى منه فلا إشكال في أنه لا ولاء له، إنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا لم يعارض، استمرت بريرة بدفع الأقصاد، دفعت الأواقي التسع وعتقت، لهم الولاء وليس لهم الولاء بدون معارض. ها؟ ليس لهم الولاء، ما هناك يعني ما هناك منا، ما هناك، ما في منا، كان شراء فيه منا ولا ما فيه منا؟ ما في فيه منا يا اخوان، لما المكاتبه فيها منا ولا ما فيها منا؟ فيها منا من جهه ايش؟ نعم فيها منا، يعني لو قالوا لي ريره لن نكاتبك، اذهبي واشتغلي كل سنه في بلد نوقيه وفي النهايه ترجعين لنا، صار فيها منا ولا ما فيها؟ فيها منا، هذا كسبها وهي ملك لهم وكسبها لهم. يعني لو عندك شخص رقيق وتنزله في السوق تقول اللي تكسب هاته، نعم، وإذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته أعتقته، لك عليه منه ولا ما لك؟ لك عليه منه، لك عليه منه، لأن لك أو من حقك أن تأخذ هذا الكسب ويستمر رقيق. فالمنة موجودة، وهذه حجة من يقول أن المكاتبة فيها الولاء، لكنها في هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق، وإن جاء بصيغة الحصر، نعم، إلا أن العتق دون مقابل أقوى من العتق بالمقابل، فالأقوى يقضي على الأضعف.